أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ابتداء يا أخوة، أخبركم بأن الشيخ أحمد النجمي توفي رحمه الله اليوم، توفي اليوم ضحى، فادعوا له بالرحمة والمغفرة. مفتي المنطقة الجنوبية في المملكة، إمام كبير رحمه الله تعالى، الشيخ ربيع حفظه الله، كان يقول شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فتوفي اليوم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا تنسوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة. نعم، ذكرنا في الدرس السابق يا أخوة أن إيماننا بالرؤية وكذلك بسائر صفات الله سبحانه وتعالى بغير إحاطة ولا كيفية، لما نثبت لله صفة من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لا نقول هذه الصفة تجعلنا نحيط بالله علما أو نجعل لله كيفية، لا، نؤمن بالرؤية لكن بلا إحاطة ولا كيفية، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا يقوم الدليل على الإيمان بالصفة مع نفي الإحاطة؟ أما الإيمان بالصفة فالأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، نعم، وأما نفي الإحاطة فقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وكذلك قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقلنا نفي الإحاطة والإدراك ليس نفيا للعلم وإنما يستلزم العلم. طيب، وصلنا إلى قوله وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا. نحمل ماذا على كذا؟ نحمله على كذا، الضمير عائد على ماذا؟ أبا عاصم، نعم، النص الذي ورد فيه إثبات الرؤية أو صفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا، نقول ماذا تفعلون بقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، وبقوله عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا، ماذا تفعلون؟ يقولون نحمله على كذا أو نتأوله بكذا. قال إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له. ونحن يا أخوة من بداية دراستنا للعلم، لما ندرس علما نحن نقول ما هو الكلام؟ ها، ما هو الكلام أخي؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما المراد بالوضع يا أخي؟ ها أخي، الوضع العربي، يعني في اللغة العربية وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى، في اللغة العربية وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى. ففعل جاء وضع لماذا؟ للإتيان أم لا؟ للإتيان، وينزل للنزول، والرؤية للرؤية، هذه الأفعال في اللغة العربية وضعت لهذه المعاني. فالتأويل وهذا الحمل يقتضي ماذا؟ صرف اللفظ عما وضع له، وهذا خروج عن اللغة العربية أم لا؟ خروج عن اللغة العربية. لذا قال إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ، من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له. قلنا هذه الألفاظ وضعت لمعان في اللغة العربية، فإن أبقيناها عما وضعت له سرنا مع ماذا؟ مع مقتضى قواعد اللغة العربية، وسرنا مع لغة العرب التي نزل بها القرآن ونطق بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إن جئنا وحرفنا هذه النصوص خالفنا ماذا؟ خالفنا لغة العرب التي نزل بها القرآن. نعم، وهذا لا يمكن المصير إليه إلا لدلالة السياق أو وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الظاهر أو المعنى الحقيقي. قال فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه. قلنا ماذا يا أخوة؟ في بداية الأمر، في بداية نزول القرآن، كان الخلاف في ماذا والتشكيك في ماذا؟ في ورود القرآن أو في نزول القرآن. ولكن لما لم يمكنهم دفع الورود، من دخل في الإسلام ثم صاروا في الأهواء والبدع، لما لم يمكنهم دفع الورود ودفع الآيات القرآنية ودفع الأحاديث الصحيحة، لجوا إلى ماذا؟ لجوا إلى التأويل. إذن التأويل هو دفع كذلك، لكن ليس دفعا للورود والنزول، وإنما هو دفع لماذا؟ دفع للمعنى. نعم، وكلاهما محذور. وذكرنا حديث علي رضي الله تعالى عنه لما بشره عليه الصلاة والسلام بقوله ماذا؟ إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. كما، هذه الكاف للتشبيه. إذا شبه جهاد علي على التأويل بماذا؟ بجهاده على التنزيل، أي كما أن جهاده على تنزيل القرآن جهاد مبارك، كذلك جهاد أهل الأهواء والبدع الذين دفعوا المعنى المراد، المعنى الظاهر، هكذا جهاد مبارك كجهاده عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، فإن قيل من القائل؟ أهل البدع، أهل التأويل والتحريف. إن قالوا للحمل معنى آخر لم تذكروه أنتم أهل السنة، وهو ماذا؟ أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره، أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، ما هذه الواو؟ ولا يمكن تعطيله، حاليا، أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره، والحال أنه لا يمكن تعطيله. هل يمكن تعطيل النص؟ هل يمكن دفع الورود؟ لا، لا يمكن. إذن الحال هذه وأنه يستحيل أن يراد به حقيقته وظاهره، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد. هذا قول من يا أخوة؟ قول المؤولين. يقولون لما استحال أن يراد باللفظ حقيقته وظاهره، والحال أنه لا يمكن دفع الورود، إذن استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره، استدللنا بهذا على أن المعنى المجازي هو المراد لا المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى الأذهان، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. لماذا قال دلالة لا ابتداء؟ لأنهم إن حملوا اللفظ على هذا المعنى المجازي ابتداء أنكرنا عليهم بما أنكرناه سابقا، قلنا ماذا؟ هذا خروج عما وضعت له الكلمة. قلنا هذا خروج عما وضعت له الكلمة. نعم. فماذا قالوا؟ أتوا لنا من باب آخر، قالوا نعم ابتداء لا نقول المراد بالمجيء غير المجيء، لا نقول المراد من النزول غير النزول، لا، ابتداء النزول نزول، لكن لما استحال نزول الله سبحانه وتعالى ولا يمكن رد الحديث، نقول نستدل بهذا على أن المعنى المجازي هو المراد، نقول ينزل ماذا؟ ينزل ملك ملائكته أو تنزل رحمته. إذن قال نقول دلالة لا ابتداء. قيل في الجواب على هذه الشبهة، فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده. هذا المعنى الثاني الذي ذكرتموه، نعم، هذا المعنى المجازي، هذا إخبار عن المتكلم أنه أراد ماذا؟ أراد هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن رحمة الله تنزل إلى سماء الدنيا حسب إخباركم، حسب تأويلكم، لا أنه أراد أن الله ينزل. وهو أي إخباركم عن مراد المتكلم، هذا الإخبار إما صدق وإما ماذا؟ إما صدق وإما كذب، أليس كذلك؟ لأنه ما هو تعريف الخبر؟ تعريف الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. انظروا، من الممتنع، أي شيء من الممتنع؟ أي شيء؟ أن يريد من؟ الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أن يريد خلاف حقيقة الكلام وخلاف ظاهر الكلام ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، أليس من الممتنع؟ من الممتنع أن يريد النبي عليه الصلاة والسلام بخبره هذا نزول الملك أو نزول الرحمة ولا يبين للناس أن الذي ينزل الملك أو الرحمة لله سبحانه وتعالى، أليس من الممتنع؟ لأن هذا تعمي أم لا؟ هذا إيهام وإيقاع في اللبس أم لا؟ كيف تقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تقول ينزل ربنا تبارك وتعالى تبارك وتعالى؟ إذن الملك لا يقال تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول فأستغفر له فأستجيب له. نعم، كيف يقول هذا وهو يريد أن الذي ينزل ملك أو الرحمة؟ من الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. إن لم يبين المعنى الذي أراده وكان المعنى المراد خلاف الظاهر، هذا إيقاع في اللبس أم لا؟ هذا غش للأمة وهذا خيانة. نعم، بل ماذا بعد بل عندكم؟ يقرن، هذا الصحيح، يعرف مكتوب عندي خطأ، بل يقرن بكلامه. نعم نعم، صلح عندي، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. نعم، كلام أطلق على ظاهره. نعم، وهذا الكلام إما يقبل على ظاهره وهو الأصل أم لا؟ الأصل موضوع له أن نقبل الكلام على ظاهره، نقول الظاهر هو المعنى المراد لمن؟ للمتكلم. الظاهر هو المعنى المراد للمتكلم، هذه قاعدة يا أخوة، لا أحد ينكر هذه القاعدة إلا مكابر. إن قلت لك اقرأ، ماذا أريد أنا؟ ما هو مرادي من هذا الكلام؟ أن تقرأ. أما أن يأتي شخص آخر ويتقول عليه يقول يا أخي نعم هو تلفظ بقوله اقرأ لكن ما أراد القراءة وإنما أراد شيئا آخر، ما هو الشيء الآخر؟ لا، أراد أنك ماذا؟ أنك تسكت أو أراد أنك تكتب أو أراد أنك تقوم من مقامك، لكن من يقول هذا مرادي؟ يأتي متمنطق متفلسف يقول لا هذا مراده. لا، إذن المعنى المراد مراد المتكلم من أين نعرفه ونجده؟ من ظاهر الكلام، اقرأ يا أخي. إذن مرادي ما هو؟ أن تقوم بالقراءة. فمن جاء وقال ليس هذا الظاهر، ظاهر نصوص الوحيين، ليس مرادا لله ورسوله، نقول طيب نوافقك بشرط. ما هو هذا الشرط؟ خلو هذا النص مما يؤكد الظاهر واقترانه بما يصرفه عن ظاهره. نقبل كلامه وتأويله بماذا؟ بكم شرط؟ بشرطين. ما هما؟ خلو الكلام مما يؤكد الظاهر واقترانه بماذا؟ بما يستحيل مراد إرادة الظاهر. مفهوم كلامي غير واضح؟ أوضح لكم بمثال. هذا الحديث الذي ذكرنا، الحديث الذي ذكرنا ينزل ربنا، نقف هنا نقول قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، نقف هنا بدون تكملة. أنت كسلفي تقول قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، فما مراده عليه الصلاة والسلام من هذا القول كسلفي؟ ماذا تقول؟ تقول مراده هو ظاهر النص، ظاهر كلامه هو المراد ينزل ربنا. يأتي المبتدع يقول لا ليس هذا المراد، المراد الملك ينزل. نقول نوافقك بشرطين. الشرط الأول خلو تكملة الكلام من ماذا؟ مما يؤكد الظاهر. والشرط الثاني ماذا؟ اقتران تكملة الكلام بماذا؟ بما يستحيل إرادة المعنى الظاهر، أليس كذلك؟ إن جاء في تكملة الحديث أن الذي نزل هو الملك نقول صدقت، أن الظاهر في قوله ينزل ربنا ليس مرادا للمتكلم، وإنما المراد للمتكلم ما دلت عليه القرينة في تكملة الحديث أن الملك هو الذي ينزل. متى صرنا إلى الخروج عن الظاهر؟ بشرطين، ما هما سفيان؟ نعم، خلو اللفظ عما يؤكد الظاهر. ثانيا غيرك مازن؟ لا، أكدت ما قال أبو الحارث. قيام المانع من إرادة المعنى الظاهر، قيام المانع من إرادة المعنى الظاهر، نعم مفهوم يا أخوة. طيب، قلنا من الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. إن اقترن بالكلام ما يؤكد إرادة الظاهر والحقيقة ماذا نقول؟ على سبيل المثال، وكلم الله موسى، ننتظر هنا، نقف هنا، نقول الله أعلم، وكلم الله موسى، هل هذا كلام حقيقي؟ لما قال تكليما أكد ماذا؟ أكد المعنى الظاهر. ونحن لا نمنع كأهل السنة، لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره، نعم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره، لكن متى؟ إن أراد النصح أم أراد التلبيس؟ إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، إذا قصد التعمية على السامع، قصد ماذا؟ عدم إيضاح المقصد له حيث يسوغ، حيث يجوز ذلك، له ذلك يا أخي. ممكن أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ماذا؟ خلاف الظاهر، هذا وارد، لكن متى؟ نعم، باب التعريض، أو من باب ماذا؟ أن المتكلم لا يريد أن يخبر المخاطب بما يريد. نعم ممكن هذا الكلام. أين تريد؟ من أين جئت؟ من الماء. من أين؟ من الماء. الماء ماذا فهم منه؟ من قرية اسمها الماء، ولكن الأصل ما المقصود؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم، هل أراد الظاهر أم خلاف الظاهر؟ لكن لأجل ماذا؟ لأجل التعمية، حيث يسوغ ذلك، يجوز في هذا الموطن أم لا يجوز؟ يجوز، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. ربنا جل وعلا ماذا قصد في إنزال الكتاب؟ وماذا قصد عليه الصلاة والسلام في بيان القرآن؟ أرادوا البيان والإيضاح للناس أم أرادوا تعميتهم وإيقاعهم في اللبس؟ البيان والنصح. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ انظروا، يؤكد كلامه بما ينفي المجاز، ما هو الذي ينفي المجاز؟ التوكيد يا أخوة. اتفق علماء العربية على أن الفعل إذا أكد انتفى المجاز. وكلم الله موسى تكليما، علماء اللغة الأوائل قالوا هذا التوكيد ينفي المجاز، لأنه متى يتطرق المجاز إلى الكلام؟ ما لم يؤكد، أما إن أكد فانتفى ماذا؟ فانتفى المجاز. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز مرة ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينها، إلى آخر كل هذه المؤكدات، كلها تؤكد على ماذا؟ على أن الظاهر هو المراد أم لا؟ الظاهر هو المراد. فمتى نقول الظاهر غير مراد؟ انتفاء هذه المؤكدات وأن يحل محلها ماذا؟ ما يمنع إرادة الظاهر، ذاك الوقت نقول نعم هنا الظاهر غير مراد. وقوله انتهينا من هذا بغير إحاط ولا كيفية، ننتقل إلى مبحث آخر. قوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ما سلم في دينه، من صلى وصام وحج وتصدق، ما سلم هذا إلا من سلم لله بالعبودية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالاتباع، هذا الذي يسلم في دينه. وننظر هل أهل الأهواء والبدع وإن أكثروا من التطوع والصلاة والصيام، وإن أكثروا من النفقات والجهاد، هل هم سلموا في دينهم؟ لا والله. بسبب ماذا؟ ما سلموا لله ولرسوله. إذا جاءهم أمر من الله وأمر من رسوله عليه الصلاة والسلام ماذا يفعلون؟ أما الحديث فماذا يقولون؟ يقولون هذا الحديث ليس متواتر، حديث الأحاد لا يقبل في باب العقيدة، ردوا وروده. أما القرآن لا يستطيعون رد القرآن، ماذا يقولون؟ يدفعون ماذا؟ يدفعون المعنى ويحملونه، يقولون الآية تحمل على كذا والمراد من الآية كذا. كيف علمت، كيف تجرأت على أن تقول مراد الله غير ما بينه في كتابه في ظاهر لفظه؟ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. إذا من اعترض على النصوص بالشكوك والشبهات والتأويلات الفاسدة هل سلم في دينه؟ لم يسلم في دينه. أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. وكان محمد الغزالي على هذه العقيدة يا أخوة، محمد الغزالي الذي هو قطب الإخوان المسلمين المتأخر، ليس الغزالي صاحب الإحياء، محمد الغزالي صاحب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وكتب أخرى له كثيرة، والسيرة عنده كتاب في السيرة كذلك، نعم، من أقطاب فقه السيرة من أقطاب الإخوان المسلمين، كان يقدم العقل على النقل. أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، نعم، ولكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان هذا كلامنا كلام أهل السنة، إن جاء ما يوهم مثل ذلك، يوهم مثل ماذا؟ التعارض بين العقل والنقل، نعم، فإن كان النقل صحيحا، إذا ينظر إلى ماذا؟ صحة النقل أولا، ثبوت النقل. فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. حكمنا بماذا على ماذا؟ بالنقل على العقل، نقول هذا الذي تدعيه معقولا هذا مجهول ليس بمعقول. لماذا؟ لأن النقل هو الصحيح، ولو حقق النظر لظهر ذلك، لكن لماذا يراه معقولا الآن؟ لأنه ما حقق النظر، أو ماذا؟ عقله ليس بسليم، أو فسدت فطرته، وإلا لو سلمت فطرته لعلم أن ما ادعاه معقولا هو في الحقيقة غير معقول والله. نعم، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، أليس كذلك؟ نعم، إن كان نقل غير صحيح. وغالبا لما يقال هناك تعارض بين النقل والعقل هناك الخلل في أحدهما، إما أن النقل غير صحيح أو أن العقل غير سليم، وإلا لما تعارضا. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ومن ألف كتابا في هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ما اسم كتابه؟ درء تعارض العقل والنقل. نعم، ليس هناك دفع تعارض بين ماذا؟ بين العقل والنقل. إذن من هم أصحاب النقل الصحيح والعقل السليم؟ أهل السنة والجماعة أم لا؟ أي والله أهل السنة والجماعة. أما أهل الهواء والبدع يا أخوة تركوا كثيرا من النقل، تركوا كثيرا من النصوص التي لا توافق أهواءهم وبدعهم، و حكموا عقولهم الفاسدة التي هي غير سليمة وإنما هي مريضة، فليسوا بأصحاب عقل سليم ولا أصحاب نقل صحيح. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. انظروا الجواب الأول ماذا كان؟ نقول إن رأينا تعارضا نقول هذا التعارض ليس حقيقيا، بل إما النقل غير صحيح أو العقل غير سليم. فإن ثبت لنا النقل نقول هذا العقل غير سليم. طيب، يقول ماذا؟ يمكن يعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، من يقول نقدم العقل على النقل نعارض كلامه هذا بنظيره. ما هو النظير؟ كيف؟ فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. لماذا؟ لماذا كدليل شرعي نعلمه، لكن نريد عقلا نثبت لهم أنه يقدم النقل للعقل. كيف؟ قال لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، لأنه هناك تعارض لا يمكن الأخذ بهما جميعا. الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين كذلك لا يمكن، لا يمكن لنا أن نقول نتركهما ولا أن نعمل بهما. إذن لا بد ماذا بقي؟ خيار ثالث، وهو أن نعمل بأحدهما ونترك الآخر. نعم. وتقديم العقل ممتنع. لماذا ممتنع؟ لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العقل دل على صحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ دل على صحته أم لا؟ العقل دل، بما عرفنا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام صحيح بعقولنا. إذن العقل أعطانا قاعدة ثابتة راسخة. ما هي هذه القاعدة؟ صحة النقل. إذا ثبت النقل فهو ماذا؟ فهو صحيح أم لا؟ إذا ثبت هو صحيح. بما عرفنا هذا؟ بعقولنا عرفنا. دل العقل على ماذا؟ دل العقل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. مفهوم؟ إن لم نقبل النقل طعنا في ماذا؟ فيما دل عليه العقل. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل. ولو أبطلنا دلالة العقل قلنا ماذا؟ لا نقبل النقل. عدم قبول النقل طعن في ماذا؟ في العقل. والطعن في العقل إن طعن فيه فصار ماذا؟ غير أهل لماذا؟ لكي يعارض به النقل. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. تقديم العقل يوجب ماذا؟ عدم تقديم العقل، لأن العقل يقول لي ماذا؟ لي حد، هذا حدي. أما إن تجاوزنا به حده فماذا؟ تحول إلى لا معقول أم لا؟ نعم، فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم. فصار تقديم العقل على النقل قدحا في ماذا؟ قدحا في العقل. وتقديم النقل على العقل ماذا؟ احتراما للعقل. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه. نعارض ماذا؟ خبر النبي عليه الصلاة والسلام بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. فنوحده، نوحد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نوحده عليه الصلاة والسلام بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. في هذه الأمور نوحد من؟ عليه الصلاة والسلام. من بين من؟ من بين جميع البشر. من بين جميع البشر نوحد من؟ نوحد النبي عليه الصلاة والسلام بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل. من هو؟ الله جل وعلا. كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. إذن فيما نوحد المرسل؟ في العبادة. وفيما نوحد المرسل؟ في الطاعة والاتباع. ولكن قلنا من بين من؟ بين الناس. وإلا نوحد الله في الطاعة أم لا؟ في الطاعة كذلك. فهما توحيدان. ما هما؟ توحيد المرسل وتوحيد المرسل. المرسل اسم فاعل هو الله، والمرسل اسم مفعول هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. ويوم القيامة الناس يسألون سؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسل؟ ماذا كنتم تعبدون؟ هذا توحيد المرسل. وماذا أجبتم المرسلين؟ توحيد ماذا؟ متابعة الرسول. فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره. تأملوا يا أخوة، لا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره. من الذي يدندن حول الحاكمية؟ من؟ ها أخوة، الأحزاب الإسلامية أم لا؟ الأحزاب الإسلامية تدندن حول الحاكمية. إن الحكم إلا لله، لا بد من إرجاع الحكم لله، لا بد من إقامة الدولة الإسلامية لتحكيم شرع الله. طيب، هل هم حكموا شرع الله في أنفسهم؟ لا والله، إلا من رحم الله. وإلا يا أخوة، ائتي بنصوص الصفات وانظر إلى أقوالهم ومواقفهم منها. هل يحكمون كلام الله ورسوله في العقيدة والتوحيد؟ لا يحكمون كلام الله ورسوله، ومع هذا يطالبون غيرهم بالاستسلام. لماذا؟ لحكم الله ورسوله. فأنتم ابدأوا بتحكيم شرع الله في أنفسكم في أهم شيء وهو التوحيد والعقيدة، ثم طالبوا غيركم بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره. إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بلى، والمعتزلة شبهة لرد نصوص الكتاب والسنة. تفضل يا أخي، سبحانك اللهم وبحمدك.